الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فنحن الليلة بحول الله وقوته ومنته على موعد بلقاء مع اللقاء الثامن من لقاءات سورة يوسف وذلك بعدما حزن يعقوب على ولديه حزنا أذهب الحزن بنور عينيه أذهب الحزن بنور عينيه حتى ظل حرضا مشرفا على الموت أو أصبح من الهالكين لشدة حزنه وقلنا في آخر مرة إذا وضع الحزن في ضابط الشرع سلم الناس من كل آفة في الحياة الدنيا وسلم لهم الدين فلا بد أن يكون الحزن من أجل طاعة ألا تأس على ما فات ولا تفرح بما هو آت حتى وإن كانت في الدنيا مهما فات حتى وإن فاتك من الدنيا مهما فات فلا تحزن إلا على ما فاتك في طاعة رب الأرض والسماوات ولكن الأب بطبيعة حاله ينفطر قلبه على حال ولده وهذا حب غريزي حب الوالد لولده حب غريزي فما كان من يعقوب إلا أنه قال لبنيه ارجعوا إلى أرض مصر مرة أخرى وتحسسوا وقلنا أن التحسس أن يبحث عن الشيء بحواسه وهذه الكلمة بخلاف التجسس فالتحسس تستخدم في الخيرات والتجسس تستخدم في الموبقات فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون المهم عاد في المرة الثالثة إخوة يوسف إلى مصر للدخول على يوسف وهذه الرحلة الثالثة من أرض فلسطين إلى أرض مصر مع إخوة يوسف فلما دخلوا عليه وقلت في آخر مرة لو نظرت إلى الآية 88 وإلى الآية 99 لوجدت أن كلمة يوسف في الآية الأولى لم تكن مذكورة وأن يوسف في الثانية مذكورة فلما دخلوا عليه لم يعرفوا أنه يوسف دخلوا على عزيز مصر وعلى ملك مصر أيا كان اسمه يوسف اسمه علي اسمه عزيز فلما دخلوا على ملك مصر ولم يعرفوا أنه المقصود يوسف أما في الثانية علموا أنه يوسف وجاء يعقوب وجاء أبو يوسف وأم يوسف وإخوة يوسف هم يعلمون أنهم يدخلون على يوسف من أجل ذلك كان التعيين بالاسم في الآية الثانية أو في المدخل الرابع أو في الرحلة الرابعة هذه الرحلة الثالثة لم يذكر فيها اسم يوسف عند الدخول وفي الرحلة الرابعة ذكر يوسف عند الدخول لأنهم يعلمون أنهم يدخلون على يوسف كقولة مريم وزكريا زكريا قال رب أن يكون لي غلام لأن زكريا علم أن الله بشره بيحيى والغلام ذكر أما مريم قالت أن يكون لي ولد والولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى أيا كان ذكرا كان أنثى كانت فهذا بخلاف الغلام وخلاف الولد كذلك نكتة في الآية أو لفتة في الآية أن الدخول الثالث الإخوة يوسف من فلسطين إلى مصر لم يعلموا أنهم يدخلون على يوسف من أجل ذلك حذف الاسم من الآية بخلاف الدخول الرابع الذي سيأتي بعد ذلك مع يعقوب وأبنائه وأم يوسف حين يدخلون وتتحقق الرؤية التي تحققت بعد 40 سنة من ذلك في الآية 88 فلما دخلوا عليه وفي الآية 99 فلما دخلوا على يوسف واضح؟ مش واضح؟ واضح بالله عليكم؟ المرة الأولى مش عارفين هم داخلين على مين، داخلين على يوسف، على العزيز، على علي، على عبد الرحمن، أيا كان داخلين عليه مش هتفرق. لكن في المرة الرابعة هم يعلمون أنهم سيخرجون من بلادهم إلى بلاد مصر وهم يدخلون على يوسف. من أجل ذلك كان التعيين واجبا في الدخول الرابع ولم يكن التعيين واجبا في الدخول الثالث. فلما دخلوا عليه وتلك هي الرحلة الرابعة وتلك هي الرحلة الثالثة، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، بعدما حدث ما حدث وأصاب يعقوب الحزن حدث ما حدث، ودخلوا عليه وجاءوا ببضاعة رديئة لا تحمل طعاما ولا تسوي شيئا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، هكذا بصيغة التعظيم والتبجيل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الآية فيها وقفات، أولها هل كان كلام إخوة يوسف ليوسف شكوى أم على سبيل الحال؟ لم يكن شكوى، إذ أننا قلنا إن الشكوى شكوان، شكوى من الله وشكوى إلى الله، شكوى إلى الله محمودة وشكوى من الله مذمومة. فالصبر الجميل الذي جاء في السورة في موضعين فسر في الآية 86 منها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تعالى. أن تشكو إلى الله تعالى وأن تدعو الله تعالى وأن تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، هكذا هذه شكوى محمودة. فهل يجوز لإنسان وقع به الضر وانقلب عليه الحال وانقلب من حال إلى حال من ذات اليمين إلى ذات الشمال أن يشكو؟ لا يجوز إذا كان على سبيل الشكوى، ولكن إذا كان على سبيل الحال من أجل دفع ضر أو مظلمة فيجوز. وهكذا يجوز للشاكي أن يشكو حاله لا إلى الناس ولكن من أجل دفع الضرر عنه. لو لم يكن إخوة يوسف متيقنين أن يوسف أن الله تبارك وتعالى سيجعله سببا من أسباب كشف الضر عنهم ما كانوا ليقولوا له ذلك. فلا تشكو حالك إلا إلى الله تبارك وتعالى. فحالك إما أن تشكوه إلى حبيب أو إلى عدو. الحبيب إذا سمع بالضر منك حزن على الحال، والعدو إذا سمع بالضر منك فرح على الحال الذي أنت عليه. فإما أن تشكو إليه، إما أن يكون حبيبا وإما أن يكون عدوا. الحبيب تضره والعدو تسره، فاشكو حالك إلى الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كان على سبيل السؤال أو التظلم أو رفع شكاية فلا سبيل إلى ذلك، ولا تعتبر على سبيل الشكوى ولا على سبيل الغيبة، إنما من أجل رفع ضر. فلما دخلوا عليه إذن لم يكن كلامهم شكوى، إنما من أجل رفع ضر نزل بهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز بصيغة التبجيل والتعظيم مسنا، وانظر إلى الأدب حتى في الكلام، إذ أنهم ما زالوا من نسل أنبياء. شتان بين كلام أدب بين يدي الله تبارك وتعالى وبين سوء أدب. يعني دائما وأبدا لو تتأمل وتتفقد الآيات ترى أن الضر يأتي معه المس، وأن الرحمة تأتي معها الإذاقة، الذوق، الإذاقة. والذوق أكل وطعام وشراب وما إلى ذلك، بخلاف الضر يأتي معه المس، كأن الضر كان شيئا خفيفا عابرا، وأن الرحمة هي الأصل، أن الرحمة أصل. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا به، فالرحمة دائما تأتي معها، لا تأتي المس مع الرحمة، إنما تأتي المس مع الضر، تأتي المس مع الضر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. لا يعني لو تأملت لوجدت أن المس مع أهل الأدب يأتي في الضر، كما قال أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، على الرغم من مضي الأعوام التي كان مريضا فيها، إلا أنه حين شكى لم يقل أصابني ولا هزمني ولا نهرني، إنما قال مسني على سبيل الأدب في الكلام مع الله سبحانه وتعالى. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. المزجاة من الإزجاء، والإزجاء هو الدفع والسوق، كقول الله تعالى في كثير من الآيات كالآية في سورة النور في الآية 43 منها: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يدفع ويسوق، فتلك بضاعة، والبضاعة القطعة اليسيرة من المال تسمى بضاعة. فجاءوا ببضاعة مزجاة مدفوعة رديئة مسوقة. قال ابن عباس: كانت دراهم رديئة، كانت دراهم رديئة لا تساوي طعاما يساق إليهم. فقالوا: جئنا بشيء لا يساوي الذي أهلنا، لا يساوي ما عندك، جئنا ببضاعة مزجاة رديئة مدفوعة مساقة، فأوف لنا الكيل، لا تعاملنا على أموالنا ولا على دراهمنا، إنما عاملنا بما عاملتنا به من قبل من لطف وكرم وجود، ولا تعاملنا بمثل أموالنا. فجئنا ببضاعة مزجاة وببضاعة رخيصة رديئة، فأوف لنا الكيل كما تعودنا، وتصدق علينا، يعني زد علينا لا تعاملنا، يعني لو عاملتنا لا تعاملنا على حسب أموالنا، أو كما قال مجاهد وغيره: وتصدق علينا برد أخينا، تصدق علينا برد، تصدق علينا برد أخينا، وتصدق علينا. ثم جاءوا بجملة اعتراضية: إن الله يجزي المتصدقين، يعني أدخلوها في جملة عامة ولم يكن كذلك بالخصوص، إن الله يجزيك على صدقتك، إنما جاء بصيغة العموم بدلا من الخصوص لبيان أنه يدخل فيهم وأنهم لا يعرفون شريعته. ففي شريعتنا الله يجزي المتصدقين خيرا، في شريعتك لا ندري، لكن في شريعتنا الله يجزي المتصدقين. فجاءوا بالعموم هكذا بأسلوب أدبي بليغ، فقالوا: فأوف لنا الكيل، لا تعاملنا على أموالنا، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال الشراح: بعث يعقوب معهم بخطاب رقيق إلى عزيز مصر، فقد سمى يعقوب ذلك وقال: من صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم إلى عزيز مصر، فإن أهل بلاء ومحن، أصيب جدي بنمروذه وناره، وأصيب أبي بالذبح، وأصبت في ابني وفقدته وفقدت عليه عيني، وذهب عيني من الحزن على فقد ولدي، على فقد ولدي، فإن أهل بلاء ومحن والسلام. اقشعر جلد يوسف لما رأى كتاب أبيه، اقشعر جلده وعلم أن الخطاب هكذا، وكان يضع تاجا على رأسه كعادة ملوك في زمنهم، فكان يضع التاج على رأسه. فلما قالوا وصل الخطاب إليه وذكرهم بذلك، تبسم يوسف فظهر حسنه وظهرت صورته وهي في طفولته لما تبسم وذكرهم بما فعلوا. قال: هل علمتم وتذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ووصفهم بذلك إذ أن الصغير جاهل فوصفهم أنكم كنتم صغارا ولم تكونوا في مرتبة يعني التمس لهم العذر وهو يعاتبهم وهذه من صفة آل الكريم أنه إذا عاتب لا يجرح. تذكر أنني فعلت بك وفعلت بك ليس هذا من صفة المؤمنين والمن صفة الكرم إنما يذكر ولا يجرح، يعظض ولا يصرح يذكر ولا يجرح. فالتمس العذر لهم على فعلهم به وبأخيه، قال لو لم تكونوا جاهلين ما فعلتم ذلك. والجهل صغر والجهل قلة علم، فكأنه يلتمس العذر لهم بصغر سنهم وسفاهة أحلامهم وقلة علمهم، فنسبهم إلى الجهل اعتذارا لفعلهم فلما تبسم وهو يقول ذلك نزع التاج عن رأسه، فظهرت فيه علامة كانوا يعرفونها في رأسه، ظهرت فيه علامة قالوا أئنك لأنت يوسف، بالعلامة التي ظهرت وبالابتسامة التي أعادت إليهم مرحلة من المراحل السنية التي كانوا قد تركوا عليها يوسف، قالوا أئنك على سبيل الاستفهام أئنك الذي أنت معنا أئنك لأنت يوسف، فما كان من يوسف إلا أنه قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا والتقى الشتيتان بعد مضي هذا العمر الطويل، يجمع الله تبارك وتعالى الشتيت بالشتيت والقرين بالقرين، والله تبارك وتعالى يجمع الناس إن كان إن لم يجمعهم في الدنيا يجمعهم للقائه سبحانه وتعالى في يوم العرض عليه. المهم أن الله تبارك وتعالى جمعهما كذا، أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، وجاء يوسف بالأسباب التي بها رفعه الله تبارك وتعالى لتكون الأسباب دافعا لكل من أراد العلو ولكل من أراد الهمة. قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، من الله علينا بالملك والعلم، من الله علينا بالملك والنجاة حين أردتم بأخيكم هذا نجا الله تبارك وتعالى، وحين فعلتم ما فعلتم به نجاني الله تبارك وتعالى. ما سبب النجاة في الدنيا والآخرة؟ الصبر والتقوى، الصبر والتقوى، وهذان أسباب وهذان سببان من الأسباب المهمة جدا للنجاة من كل مصيبة ومن كل شدة، أن تكون صابرا محتسبا تقيا ورعا نقيا. إنه من يتقي ويصبر، والله لو صبرت الأمة واتقت لتحول حالها من عسر إلى يسر ومن ضيق إلى سعة ومن إلى. ولكن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سببان من أسباب اليسر، سببان من أسباب الفرج، سببان من أسباب التمكين، الصبر والتقوى. الصبر أن تقف مع البلاء بحسن أدب مع الله تعالى، أن تقف مع البلاء بحسن أدب مع الله تعالى. الصبر حبس، والحبس حبس نفس، الحبس حبس لسان، الحبس حبس أعضاء. أن تحبس لسانك عن التسخط والتشكي، أن تحبس قلبك عن الجزع، أن تحبس أعضاءك عن المعصية، أن تحبس نفسك لله. الصبر حبس، أن تقف مع البلاء بحسن أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يسخرها كيف شاء، يسخرها الله تبارك وتعالى كيف شاء. فلو كنت كذلك صابرا تقيا واقفا على حدوده، ممتثلا أمره مجتنبا نهيه واقفا على حدوده، فاعلم أن الله تبارك وتعالى من عليك بسببين من أسباب التمكين في الأرض، من الله عليك بسببين من أسباب الفرج، من الله عليك بسببين مهمين من الأسباب التي تنجو بها في الدنيا والآخرة. لو تأملت في كل المعاني التي قلناها قبل ذلك في معاني من معاني التقوى لوجدتها مختلطة بالصبر، لا تنفك عنها بحال من الأحوال. التقوى يعني لو تأملتها كما قال ذو النون: ألا يرى، ألا يرى الناس في لسانك عيبا، وألا ترى الملائكة في أفعالك عيبا، وألا يرى ملك العرش في سبك عيبا. فهذا ظاهر وباطن، هذا سلوك ظاهري وباطن، سلوك ظاهري وباطني، أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق، أن تقف هكذا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والطاعة تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وترك المعصية يحتاج إلى صبر، إذ أن الصبر ما هو إلا صبر على مأمور وهو الطاعة، أو صبر عن محظور وهو المعصية، أو صبر على مقدور وهو الرضا بالقضاء وبالقدر. يعني لو تأملت في الصبر لوجدته لابد له من طاعة، أو أن تصبر على طاعة، أو أن تصبر عن معصية، أو أن تصبر على مصيبة نزل به. لو تأملت في حياة يوسف لوجدت أن حياته كانت في حاجة ماسة إلى صبر وتقوى. كيف صبر على إلقائه في الجب بيد إخوته؟ صبر وتقوى. كيف صبر على البلية الكبرى وقالوا فيه ما قالوا مع امرأة العزيز؟ صبر وتقوى. كيف صبر واتقى حين دخل السجن؟ صبر وتقوى. كيف صبر حين دخل السجن؟ كيف اتقى فتنة امرأة العزيز؟ ترى في حياة يوسف من مرحلة إلى مرحلة ما أخبر به في نهاية الصورة إنه من يتقي ويصبر. يا من أردتم التمكين في الأرض عليكم بتقوى الله والصبر، يا من أردتم النجاة من المهالك عليكم بالصبر والتقوى، يا من أردتم الرفعة في الدنيا والآخرة عليكم بالصبر والتقوى. الصبر والتقوى، فكل عمل لا بد له من صبر، يعني أن يصبر الصانع على صنعته، أن يتقن الصانع صنعته تحتاج إلى صبر، أن يصبر المريض على ألمه، أن يتقوى المريض على ألمه يحتاج إلى صبر، أن يذهب الرجل إلى عمله يحتاج إلى صبر. فترى أن الحياة لو خلت من صبغة الصبر والتقوى لأصبحت حياة بهيمية، بحياة بهيمية، إذ أن المؤمن لابد في كل مراحل أن يتحلى بالتقوى والصبر، بالتقوى والصبر. عملك في حاجة إلى صبر وتقوى، صلاتك في حاجة إلى صبر وتقوى، أولادك في حاجة إلى صبر وتقوى، فلا حياة من غير صبر ولا تقوى. لو تأملتها لوجدت حياة يوسف ونحن نعيش معه من فتنة إلقائه في بئر، ومن فتنة إنجائه من امرأة العزيز، ومن فتنة دخوله السجن، ومن فتن كل هذه المراحل السنية التي مر بها يوسف تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تقوى. فكذلك حياة المسلم، حياة المؤمن من مرحلة إلى مرحلة، وفي كل مراحلها تحتاج إلى صبر وتقوى، تحتاج إلى صبر وتقوى. أنت وأنت تتأمل في الحياة التي نعيشها، عقوق الولد مع والدي يحتاج إلى صبر وتقوى، بر الولد مع والدي يحتاج إلى صبر وتقوى، ذهابك إلى عملك في وسط خضم ازدحام المواصلات يحتاج إلى صبر وتقوى، الفتن المفتوحة في أيامنا على مصراعيها تحتاج إلى صبر وتقوى. كل شيء، كل شيء يحتاج إلى أن تصبر على طاعة، وأن تصبر عن معصية، وأن تصبر على مقدور، أن تصبر عن محظور، وأن تصبر على مقدور، وأن تصبر لمأمور. والصبر هكذا لابد له من تقوى، أن تكون ممتثلا أمر الله تعالى وأمر نبيه، مجتنبا منتهيا بأمر الله وأمر نبيه، واقفا على حدوده، حتى تكون من أهل الصبر والتقوى، حتى تكون من أهل الصبر وأهل التقوى. فحياة بلا صبر كلا حياة، حياة بلا تقوى بلا طعم. فما كان من حياة يوسف ونحن نعيش معه ننتقل خطوة خطوة، ترى أنها لابد، لو لم يكن الله قد أنعم عليه بالصبر ما كان يوسف، لو لم يكن تقيا ما نجا من فتنة امرأة العزيز، لو لم يكن صابرا ما نجا من فتنة إلقائه في السجن. فكذلك حياة المسلم، ترى لو خلت من الصبر ومن التقوى ما أصبحت حياة، ما أصبحت فيها صبغة من صبغات العبودية لله سبحانه وتعالى. فخذ هذه منهجا، إنه من يتق ويصبر، يتق اتق الله تبارك وتعالى، والتقوى تحتاج إلى صبر. إذ أن التقوى طاعة، إذ أن التقوى عمل، إذ أن التقوى خلق. هكذا ترى أن العمل لابد له من صبر، ولو كان في أي، لو صبرت على معصية تقي، لو صبرت على طاعة تقوى، لو وقفت على أمر تقوى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبالصبر والتقوى تصل إلى مرحلة الإحسان، أن تعلم أن الله مطلع عليك، أن الله ناظر إليك، أن الله رقيب حاضر عليك. فلو علمت ذلك وصلت إلى مرحلة الإحسان، وهو الإتقان في كل شيء، لأن مرحلة الإتقان لابد لها من صبر، والصبر مع صبر يوصل إلى التقوى، وتقوى تصل إلى مرحلة الإحسان، تعبد الله تبارك وتعالى فالله مطلع عليك، كأنك تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم تنظر إليه فلتعلم يقينا أنه سبحانه وتعالى ناظر إليك. هذه الآية التي في هذه السورة لو اتخذها كل مسلم منهجا لكانت سبيلا لسبيل السعادة في الدنيا والآخرة، لكانت سبيلا من سبل السعادة في الدنيا والآخرة. إنه من يتق ويصبر، اتق الله واصبر، اتق الله واحتسب، اصبر واحتسب. فالعمل كله إما أن يكون في طاعة وإما أن يكون في معصية، أنت هتعمل غير كده، إما أن تكون في طاعة وإما أن تكون في معصية. إن كنت في طاعة فأنت في حاجة إلى صبر، وإن كنت تصبر عن معصية، وإن كنت تترك المعصية فأنت في حاجة إلى صبر. وترك المعصية تقوى، والعمل بالطاعة تقوى. تصل من هذه وتلك إلى أن تصل إلى مرحلة الإحسان. فمهما ذهبت بعيدا لن تذهب عن هذه الثلاث. اعتبرها أركان مثلث رأسه الإحسان، قاعدتاه الصبر والتقوى. رأسه الإحسان، قاعدتاه الصبر والتقوى. إنه من يتق ويصبر، من يتق ويصبر، يخاف في كل كلمة. أنت عارف حتى أن تصبر عن الكلام تقوى، أن تصبر عن الكلام تقوى، أن تشمر إذا وجدت طريقا ملبدا ذا شوك تقوى. يعني حين سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب عن التقوى، قال هل أخذت طريقا ذا شوك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال ماذا تفعل؟ قال أتقيه، أشمر وأتقي. أنت لو أنت ماشي على سكة فيها شوك بتعمل إيه؟ بتشمر وبتمشي خطوة خطوة. قال فهو التقى. قال ابن المعتز خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فما تقولش دي ضحكة، ودي ليس هذا من فعل أهل الإحسان، دي ضحكة ودي نكتة ودي هفوة ودي لا لا لا لا. يخاف من كل صغيرة، يصبر ويتق الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى مرحلة الإحسان الذي به سبل السعادة في الدنيا والآخرة. والله إنها آية لمنهج لكل مسلم، لكل خائف، لكل عامل، لكل راج رحمة الله تبارك وتعالى، ولكل خائف من عذاب الله تبارك وتعالى. اجعل شعارك إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر، أنت في عملك اتق الله واصبر، في بيتك اتق الله واصبر، مع أولادك اتق الله واصبر، مع إخوانك اتق الله واصبر، مع وأنت في مسجدك اتق الله واصبر، وأنت تسمع ما نسمع، اتق الله واصبر. وهكذا لو صبرنا على هذا الحال إن شاء الله تعالى سيغير الله تبارك وتعالى الحال إلى أحسن حال، إنه من يتق ويصبر. كل حاجة في كل حاجة محتاجة إلى إتقان صنعة، إتقان صنعة. الإتقان يحتاج إلى صبر، والصبر يوصل إلى التقوى، وبه ما تصل إلى مرتبة الإحسان. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا بالقسم تالله والله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا بالعلم والصبر والتقوى، إذ أننا لم نكن متسلحين لا بالصبر ولا بالتقوى. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ يخطئ عن غير عمد، وأن أن الخاطئ عن غير عمد، وأن المخطئ بعمد. ولتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ. فكيف كانوا، يعني كأنهم قد اعتذروا بكلمة خاطئ وليس بكلمة مخطئ، أنهم لم يكونوا متعمدين، فكأنه اعتذار منهم في كلمة خاطئ. قالوا تالله والله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا بالعلم والحلم، فضلك الله علينا بالصبر والتقوى، فضلك الله علينا أن مننت علينا، وإن كنا لخاطئين ما كنا متعمدين أن نفعل بك ذلك. فهذا اعتذار رقيق من إخوتي له بكلمة خاطئ ولم يكونوا مخطئين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. والتثريب اللوم والعتب والتوبيخ، وأصل التثريب الفساد، يعني لا فساد بيني وبينكم ولا عتاب بيني وبينكم، وهي الكلمة التي قالها يوسف وقالها رسول الله حين فتح مكة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول إلا كما قال يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب. فالتثريب توبيخ، التثريب عتاب. فترك العتاب وعفى عنهم بعد المدة الطويلة التي فعلوا بها ما فعلوا. كان يوسف باستطاعته أن يحبسهم، كان يوسف باستطاعته أن يفعل بهم ما فعلوه به، ولكن ليس هذا من خلق المؤمن. المؤمن إذا قدر عفا، ليس هذا من خلق المؤمن. المؤمن يكظم غيظه ولا ينتقم. المؤمن غضبه لله وانتقامه في الله ورضاه في الله. المؤمن يضع نفسه في ميزان الشرع لا في ميزان النفس، فيضع نفسه دائما وأبدا في ميزان الشرع. غضب النبي لم يكن لنفسه، إنما كان غضبه لله. هكذا ترى أنك الآن وقد تمكنت من أعدائك وأصبح الأعداء تحت قبضة يدك، ماذا أنت فاعل؟ يعني ضع نفسك الآن أيها الأخ الفاضل ما كان يوسف. إخوانك وأخواتك، إخوانك عذبوك وأهانوك وظلموك وأخذوا إرثك وأخذوا مالك وألقوك في البئر وتمنوا هلاكك وموتك، وظلوا هكذا حتى ما تابوا، بل فعلوا مع أخيك ما فعلوه معك. وأنت الآن أصبحت لك من القوة ومن الكلمة ومن التمكين ومن ما تستطيع أن ترد الصاع صاعين، وأن ترد الضربة ضربتين، وأن ترد الفعلة أفعالا. ماذا تفعل؟ الانتقام طبعا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ طيب أمر الله غالب بعد ده كله، بعد 40 سنة تيجي تقول لي تعمل فيهم ايه؟ ده انا وريهم المحدش. لا، ليس هذا من خلق المؤمن، ليس هذا من خلق المؤمن. كان يوسف باستطاعته أن يفعل ذلك. قال رسول الله والأثر خرجه أحمد والطبراني: من كظم غيظا ولو شاء أن ينفده لأنفده من كظم غيظا وهو لو شاء أن ينفده أنفده، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. كظم غيظ مع القدرة على إنفاذ الغيظ، يعني يستطيع أن ينتقم منهم انتقاما لا طاقة لهم به، يستطيع، ويستطيع أن يرد الضربة ضربات، وأن يرد الصاع صاع، وأن يفعل يستطيع. لم يكن تركه لعقابهم عن ضعف وعن هوان، إنما عن عزة وسمو وارتفاع. لم يكن هكذا. ضع نفسك الآن أيها الفاضل مكان يوسف. ظلموك، أهانوك، في السجن ألقوك، أو في الجب ألقوك، وجاء الله تعالى بك وأصبحت عزيزا عليهم وملكا عليهم. فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن، أخرجوه وأهانوه وبالسحر رموه وبالحجارة ألقوه، وحين جاء فتح مكة دخل رافعا رأسه منتصرا، يستطيع الآن أن يفعل يستطيع. ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون منتقم أم أفعل ماذا؟ قال خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، فما كان من النبي إلا أظهر الكرم على كرمه وقال اذهبوا فأنتم أطلق. كان النبي باستطاعته أن يحبسهم وأن يضربهم، وأن يأمر عمر بن الخطاب، وأن يأمر خالد بن الوليد، وأن يأمر الزبير بن العوام، وأن يأمر علي بن أبي طالب من الفرسان والأبطال أن يفعلوا، أن يضربوا وأن يضربوا رقابهم. قال كما قال قيس بن سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة. قال النبي: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم الملحمة، سنقتلهم تقتيلا. قال: لا، اليوم يوم المرحمة إذا عفى قدر. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. ومن كظم غيظه أذهب الله عنه عقابه، من كظم غيظه أذهب الله عنه عقابه. فيعني لك أن تتخيل أن القصة في القرآن ليست من أجل السيرة أو من أجل التسلية الباردة، أي التسلية الذهنية الباردة، ليست السيرة، إنما السيرة عبرة، حتى ختمت السورة قد كان في قصصهم عبرة. فلو كنت في مكان يوسف، إخواتك ظلموك وأخذوا ميراثك ورموك في الشارع وأخذوا شقتك وبلغوا عنك وعملوا لك محاضر، بلغوا عنك إخواتك وعملوا لك محاضر، وفي يوم شتاء بارد رموك في الشارع، ها؟ هعمل ولا حاجة، أنا أعمل فيهم إيه؟ هحطهم على راسي. فلك أن تتخيل يعني. ما على حسب المعدن بقى، على حسب المعدن. صعب على فكرة الكلام ده، الكلام ده صعب، الكلام ده كلام كده إيه، ها، نظري، بس لما تتحط فيه. إلا على البحر، إلا على شط عوام، انت قاعد بره بتتكلم، خش البحر وريني. صعب يا جماعة الكلام، تتكلم في ايه؟ صعب فعلا، يعني ان تتغلب على نفسك صعب، ان تتغلب على الهوى صعب. لو تغلبت على نفسك وعلى الهوى، طيب الزوجة اللي معك هتعمل فيها ايه؟ مش هم دول اللي رموك؟ مش هم دول اخواتك؟ ها هتولعك صحيح، هتعمل فيها ايه دي اللي معاك دي؟ مش هم دول اخواتك؟ هم دول اللي الدج دول مش هم دول؟ هتتغلب على النفس، تتغلب على الهوى، تتغلب على الزوجة، الاولاد، عيالك، مش هم دول اعمامنا مش هم دول اللي رمونا؟ تحتاج الى صبر وتقوى، تحتاج الى صبر وتقوى. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، لو تقدر تعمل، تعلم أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر رواه أحمد، يا رسول الله من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله. قال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله. قال الله. قال الله. قال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة. قال النبي: لما؟ قال: يا رسول الله، الكريم إذا قدر عفا. قال: فقه الأعرابي، فقه الأعرابي، فإن أردت أن تعامل الناس إن أردت أن يعاملك الله تبارك وتعالى معاملة طيبة فعامل الناس بما تحب أن يعاملك بالله. فما كان منه إلا أنه قال: لا تثريب عليكم اليوم، انتهى، لا لوم ولا عتاب. وما تنساش الكلمة دي هتنفع بعد كده، لا تثريب، فالكريم إذا عفا لا يعاتب. يقول له: خلاص، بس انت فاكر؟ خلاص مفيش فاكر، خلاص مش احنا عفونا؟ انت فاكر يوم ما انا كنت جعان؟ يا عم ما خلاص مش انتهينا، اصل انت فاكر، ما خلصت حبيبي، مش انتهينا، لا اصل انت مش انت قلنا خلاص عفى الله عم عفى الله عم السلف، مش خلاص؟ عشان كده لما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، لما دخل ابواه عليه قال: وقد أحسن بي، بص لم يقل إذ أنقذني من الجب لأنه قد عفى عنها، إنما إذ أخرجني من السجن. الله الله، ما خلاص. وقد أحسن بي إذ نجاني من الجب، لو قالها يبقى ما عفاش، لو قالها ما عفاش، امال منين؟ خلاص عفوت. بس تعال ما اقول لك، لا لا لا، لم يذكر سيرة الجب بعد العفو عن اخوته، انما جيء بسيرة السجن ولا سبيل لهم الى سبيل السجن. فانظر كيف عفا ولم يعاتب، لم يعنف. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذ ان الاساءة كانت له فعفى عن حقه، عفى عما كان في حقه، فقال: يغفر الله لكم، أما ما كان في حقي فقد عفوت عنه، وما بينكم وبين الله تعالى أسأل الله أن يغفر عنه، بصيغة الجزم، بصيغة الجزم واليقين هكذا. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أرحم عليكم من أنفسكم وأرحم بنا من أنفسنا. فالله تبارك وتعالى من رحمته أن أنزل، أن قسم الرحمة إلى 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه من هذا الجزء، وادخر 99 جزءا إلى يوم القيامة. ثم ماذا؟ اسمع أيضا إلى أنه قال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فعفى عما كان في حقه. وفي ذلك أثر خرجه أحمد والبزار، ينادي مناد من بطنان العرش يوم القيامة يقول: يا أمة محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لي قبلكم فقد غفرته لكم، ولم يبق إلا التبعات، ظلم الأخ لأخيه وما بينكم من مسؤوليات، ولم يبق إلا التبعات، فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمتي. الآن تعرف إخوة يوسف على يوسف وعلموا أنه يوسف، وعفى عنهم ومحى ما كان بينه وبينهم، ولكن سألهم عن يعقوب كيف حاله. قال: كبر سنه ووهن عظمه، كبر سنه ووهن عظمه وذهب بصره، حزنا عليك. فأخرج لهم يوسف قميصه، قيل كان القميص الذي جاءوا عليه بالدم الكذب، ما زال يوسف محتفظا به. قال: اذهبوا بقميص هذا بهذا القميص، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. فأمرهم يوسف أن يذهبوا بقميصه هذا من أرض مصر إلى أرض فلسطين، وأن يلقوه على وجه يعقوب، فإذا تشمم يعقوب ريح يوسف علم أنه ما زال حيا، وهو يعلم أنه ما زال حيا ما زال حيا، ولكن الكل حوله قالوا إنه قد مات، فلما الحزن ولما الهم ولما الغم، ويوسف قد مات. فأراد أن يأخذ شيئا منه ليعلم يعقوب أن ابنه ما زال حيا. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، من شدة الفرح، فمن شدة الحزن عمي ومن شدة الفرح يعيد الله تبارك وتعالى إليه بصره مرة أخرى، وأتوني بأهلكم أجمعين بأبي وأمي وإخوتي حتى تتحقق الرؤية التي رأيتها منذ 40 سنة، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت القافلة المنطلقة من مصر إلى أرض فلسطين، وبين مصر وفلسطين قالوا مسيرة شهر، ومنهم من قال مسيرة 8 ليال، ولما فصلت العير القافلة التي تحمل القميص اليوسفي، وهو القميص الذي عرف هو القميص الثالث في السورة، فالقميص الأول قميص جفاء، والثاني قميص براء، والثالث قميص شفاء. حامل قميص الشفاء يهوذا هو الذي حمل قميص الجفاء. قال كما ذهبت عليه بالقرحة، كما دخلت عليه بالقرحة أدخل عليه بالطرحة، والطرحة الفرحة. كما دخلت عليه قبل ذلك أتعسه، أدخل عليه اليوم أسعده. فحامل قميص الدم الكذب هو حامل قميص يوسف بعد العمى. قال كما أنني أتعسته أسعده، فيهوذا حامل قميص الشفاء بعد حمله لقميص الجفاء. فما كان منه إلا أنه قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم يعقوب، ويعقوب في أرض فلسطين، ويوسف بي والقميص في الطريق بين يعقوب وأن يصل القميص إليه أقل مدة كانت 8 ليال، ومن قالت كانت شهرا، 8 ليال. فعلى بعد 8 ليال من شدة حب الوالد لولده حملت الريح قميص يعقوب، حملت الريح قميص يوسف، فطارت بريح يوسف إلى أنف يعقوب، فبحاسة الوالد الفطن الحنون تشمم يعقوب ريح يوسف على بعد 8 ليال. قال إني لا أجد ريح يوسف وقد خرج القميص من مصر إلى فلسطين، لولا أن تفندون. رجل مفند يعني رجل خرف مجنون، رجل به خرف. إذا قال الرجل ما لا يعي فهو رجل خرف. تفندون، إذا قال الرجل بالخرف فهو رجل مفند. لولا أن تفندون، ويقال شيخ مفند ولا يقول عجوز مفندة. يقال شيخ مفند يعني مع كبر سنه خرف، ولا يقال عجوز مفندة، إذ أنها لم تكن في شبيبتها ذات عقل حتى تتهم في عند كبر أسنانها. نعم. إذن يقال شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة. وفي الكلام حذف. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون محذوف، لقلت إنه حي. لولا أن تتهموني بالخرف والتفنيد لقلت إنه حي. فهكذا خاف على الناس أن يتهموه بالخبل وبالجنون، ولكنه تشمم ريح يوسف. فما كان منه إلا أنه قال هو حي وأشم ريحه، وتلك حاسة أبوية يشمها كل والد حنون، وتلك غريزة أبوية تراها في الأب ولا تراها في غيره، تراها في الأب ولا تراها في غيره. ربما تشمم الوالد ولده وهو ما زال في أسفل البيت، يشم الوالد الحنون رائحة ولده. وهكذا بالعاطفة وبالغريزة وبالأبوة ترى الاتصال ما زال، أو ترى هناك وصلا بين قلب الوالد الحنون وبين قلب أبنائه. قال أحفاده وأبناؤه، قال أحفاده الذين كانوا معه: تالله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال ذهاب، ما زلت في هذا الماضي البعيد وتحن إلى يوسف حتى ذهب بصرك. تالله إنك لفي ضلالك القديم. فاتهموه بذهاب عقله بعد ذهاب بصره. فجاء الحامل لقميص يوسف وهو البشير، لمجرد أن دخل يهوذا بالقميص بقميص الشفاء ألقاه على وجهه فتشمم ريح يوسف، فمن شدة الفرح رد الله إليه يوسف، رد الله إليه بصره بعدما تشمم ريح يوسف، وذاك من شدة حبه ومن شدة فرحه ليوسف عاد إليه بصره بعد أن عمي. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم أن يوسف ما زال حيا؟ ألم أقل لكم أن يوسف ما زال بخير؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ يذكرهم بالآية 86: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لم يعني أعلم من الله ما لا تعلمون. فقال: ألم أقل لكم، يذكرهم بأن بثه وحزنه إلى الله تعالى، ويعلم من الله أن الرؤيا محققة، ويعلم أن يوسف لما رأى الرؤيا ما لم تفسر ولم تؤول بعد، وسيأتي الزمان وسيأتي الوقت الذي تفسر في الرؤيا، وما تحققت الرؤيا فأعلم من الله علما لا تعلمون وأنتم غير مصدقية. فما كان منه إلا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن يوسف ما زال حيا، أن أعلم أن الرؤيا ما زالت محققة، أعلم أن الرؤيا لم تتحقق معك. قالوا يعني هكذا حين دخل إخوة يوسف على يعقوب، دخل أبناء يعقوب على يعقوب، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يعني ادعو الله لنا أن يغفر ذنوبنا، إن كنا خاطئين. يوسف قال: يغفر اليوم، يغفر الله لكم، لأنها في حقه. يعقوب قال: سوف أستغفر لكم ربي. فسوف لأمرين: إما أنهم أخطأوا في حق يوسف فالذي يملك الحق هو صاحب الحق، وإما أنه أخرهم إلى وقت السحر، ففي وقت السحر دعوة مستجابة. قال: أستغفر الله لكم، ليس في هذا الوقت، إنما قال: سوف أستغفر لكم ربي، أؤخر وقت الاستغفار ووقت الدعاء إلى ساعة تستجاب فيها الدعوات ووقت السحر. قال: سوف. يوسف لم يقل سوف، يوسف قال: اليوم يغفر الله لكم. يعقوب قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم، إنه سبحانه وتعالى أرحم علينا من أنفسنا. وهكذا استعدت الأسرة كلها، يعقوب وأبناؤه وأم يوسف، للدخول على يوسف في الرحلة الرابعة إلى مصر، ليدخلوا مصر إن شاء الله تبارك وتعالى آمنين. فكيف استقبلهم يوسف، وكيف رفع أبويه على العرش، وكيف كان السجود ولم يكن سجود عبادة، إنما كان تحية وإيماء. وعلى فكرة سورة يوسف من السور الخطيرة التي تختم بآية زلت فيها الأقلام وضلت فيها الأفهام. وسأل عروة عائشة عن الكلام فقالت: كلاما لا يقال إلا لأهل الأفهام. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، سأل عروة عائشة: كذبوا أم كذبوا؟ قالت: كذبوا. ومع ذلك نحن ننطق بها كذب بالتخفيف وليست بالتشديد. عائشة بتقول لا، احنا بنقرأ بخلاف الله. بقول لك مسألة ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقلام، مسألة خطيرة، حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا ممن؟ وظنوا. وهل الرسل توقن أم تظن أنهم قد كذبوا؟ كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا. يا لو تتأمل، خطيرة، كذبوا. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. مسألة خطيرة، قلت وما زلت أقول، ضلت فيها الأفهام وطاشت فيها الأقلام، وتحتاج إلى علم وكلام مع اللقاء التاسع، مع لقاء الختام، مع سورة يوسف. في الرحلة الرابعة، نحن عشنا اليوم مع الرحلة الثالثة من فلسطين إلى مصر ومن مصر إلى فلسطين، لنعيش في المرة القادمة مع الرحلة الرابعة والأخيرة مع دخول مصر، أو مع دخول، مع عودة يعقوب إلى مصر. كم أنا في أول سورة يوسف قلت خاطرا، قلت ذكرت كلمة يوسف في سورة يوسف في 24 مرة، وقلت والعدد له مغزى والمغزى له معنى سأذكره إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في مرة الختام، وأذكر العلة والخاطرة من ذلك سأذكره إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.